تستمعون إلى مغامرة وثائق المعاهدة البحرية، تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. خلال سنوات دراستي المدرسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بفتى اسمه بيرسي فيليبس، وكان في مثل عمري بالرغم من أنه كان يسبقني بعامين دراسيين، إذ كان ولدا عبقريا حتى أنه حصل على كل الجوائز التي تقدمها المدرسة، ثم أنهى مآثره بحصوله على منحة دراسية أرسلته إلى جامعة كامبريدج لإكمال مسيرته الناجحة. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان عدد من أقاربه من ذوي النفوذ، حتى عندما كنا أولادا صغارا عرفنا أن خاله هو اللورد هولد هورست السياسي المحافظ العظيم، ولكن هذه العلاقة المبهرة لم تفده في المدرسة إلا قليلا، بل على العكس فقد كنا نستمتع بمطاردته حول الملعب ونحن نضربه بعصي الكريكت. لكن الأمر تغير حين خرج إلى الحياة العملية، فقد سمعت أن قدراته وعلاقاته قد مكنته من الالتحاق بمركز جيد في وزارة الخارجية، وبعد ذلك نسيته تماما حتى وصلني الخطاب التالي ليذكرني بوجوده. منزل بريابي وايكينغ. عزيزي واتسون، لست أشك أدنى شك في أنك ستتذكر الضفدع الصغير فيليبس، ذلك الذي كان في الصف الخامس عندما كنت أنت في الصف الثالث، ومن الممكن أن تكون قد سمعت أنني قد حصلت على مركز جيد في وزارة الخارجية بفضل نفوذ خالي، وأنني كنت محل ثقة واحترام حتى دمر سوء حظ رهيب مسيرة العملية فجأة. لا فائدة من كتابة تفصيلات هذا الحادث الفظيع، حيث إنني من المحتمل أني أضطر إلى سرد الأحداث عليك إذا استجبت إلى طلبي. لقد تعافيت لتوي من حمى في الدماغ استمرت لمدة 9 أسابيع، وما زلت ضعيفا لدرجة كبيرة، فهل تظن أن باستطاعتك إحضار سيدي شيرلوك هولمز إلى هنا ليراني؟ فأنا أحب أن أعرف رأيه بهذه القضية، برغم من تأكيد السلطات لي بأنه لا جديد يمكن عمله، فأرجو منك أن تحاول إحضاره بأقرب وقت ممكن، فكل دقيقة تمر علي وأنا في هذه الحالة من الترقب الفظيع تبدو كساعة طويلة، وأرجو أن تؤكد له أنني لم أكن قد سعيت لطلب نصيحته قبل الآن، فقد كان ذلك لأنني كنت في غيبوبة منذ وقوع النكبة وليس لأنني لا أقدر مواهبه. أما الآن فقد بدأت أستعيد رشدي ثانية، لكنني لا أجرؤ على التفكير في الأمر كثيرا خوفا من حدوث انتكاسة. أنا ما زلت ضعيفا حتى إنني أكتب إليك عن طريق الإملاء كما ترى، أرجو أن تحاول إحضاره، زميلك القديم في المدرسة بيرسي فيليبس. مس هذا الخطاب مشاعري وأنا أقرأه، إذ كان في رجائه المتكرر بإحضار هولمز شيء مثير للشفقة، وقد بلغ من تأثري أنني فكرت بتنفيذ هذا الطلب رغم صعوبته. كنت أعلم بالطبع أن هولمز يحب فنه العقلي، ولذلك فهو مستعد دائما لتقديم المساعدة بنفس درجة استعداد عملائه لتلقيها، وقد وافقتني زوجتي على ألا أضيع دقيقة أخرى قبل عرض الأمر عليه. هكذا وجدت نفسي متجها إلى المسكن القديم في شارع بكر مرة أخرى بعد الإفطار بساعة. كان هولمز جالسا إلى طاولته مرتديا رداءه المنزلي وهو يعمل بجد في تجربة كيميائية، وقد راح إناء كبير ذو أنبوب تقطير يغلي بشدة على الشعلة الزرقاء لموقد البنزين، والقطرات المرشحة تتكاثف في قدر سعته لتران. بالكاد رفع صديقي رأسه عندما دخلت، وعندها أدركت مدى أهمية تجربته، فجلست في مقعد مريح ذي ذراعين وانتظرت فيما كان هولمز يأخذ بضع قطرات من هذا الإناء أو ذاك بمنصته الزجاجية، وأخيرا قرب إلى الطاولة أنبوب اختبار يحتوي على محلول، وكان ممسكا بورقة عباد الشمس في يده اليمنى وقال: لقد أتيت في الوقت الحاسم يا واتسون، فلو ظلت هذه الورقة على لونها الأزرق فكل شيء على ما يرام، أما إذا تغير لونها إلى الأحمر فسيكون معنى ذلك إنقاذ حياة رجل. غمس هولمز الورقة في أنبوب الاختبار فتوهجت على الفور بلون قرمزي باهت، فصاح: آها، هذا هو ما ظننت. سأكون في خدمتك خلال لحظة يا واتسون. اتجه إلى مكتبه وكتب بسرعة عدة برقيات، ثم سلمها إلى البواب لإرسالها. بعد ذلك ألقى بنفسه على الكرسي المقابل لي ورفع ركبتيه حتى تشابكت أصابعه حول ساقيه الطويلتين الرفيعتين، ثم قال: إنها جريمة قتل بسيطة مبتذلة، أظن أن عندك ما هو أفضل، فغالبا ما ينبئ قدومك بوجود جريمة. ما الأمر يا واتسون؟ أعطيته الخطاب فقرأه بانتباه شديد، ثم علق قائلا وهو يعيده إلي: إنه لا يخبر بالكثير، أليس كذلك؟ لا شيء تقريبا. وبالرغم من ذلك فالخط مثير للاهتمام، ولكنه ليس خطه. تماما، إنه خط امرأة. صحت قائلا: الخط لرجل بالتأكيد. لا لا، بل خط امرأة، هي امرأة ذات شخصية نادرة. يجب أن تفهم أنه من الجيد في بداية كل تحقيق أن تعرف إذا ما كان عميلك على صلة وثيقة بشخص له طبيعة استثنائية، سواء كان ذلك للخير أم للشر. لقد أثرت اهتمامي بالقضية، لنذهب حالا إليه لو كنت مستعدا، لنرى الدبلوماسي الذي تورط في هذه القضية الشريرة، ونرى السيدة التي يملي عليها خطاباته. حالفنا الحظ بما فيه الكفاية لنلحق بقطار مبكر من محطة واترلو، وفي أقل من ساعة وجدنا أنفسنا وسط غابات الصنوبر ومروج وكينغ. وكان بريعربي منزلا واسعا منفصلا يقع في أراض ممتدة على بعد دقائق نمشيها من المحطة. وبعد أن قدمنا للبواب بطاقات التعريف أدخلنا إلى قاعة استقبال مجهزة بأناقة، وخلال دقائق قليلة دخل علينا رجل يميل إلى البدانة وقام باستقبالنا بحفاوة كبيرة. كان عمره أقرب إلى 40 منه إلى 30، وكان ذا وجنتين متوردتين وعينين مبتهجتين حتى لا يكاد يعطي انطباعا بأنه ولد مفعم بالحيوية والنشاط. قال الرجل وهو يصافحنا بانفعال مبالغ فيه: أنا سعيد جدا بقدومكما، فقد كان بيرسي يسأل عنكما طوال فترة الصباح. يا للفتى المسكين، إنه يتعلق بأية قشة، وقد طلب مني والداه أن أنوب عنهما في استقبالكما لأن أقل ذكر للموضوع يؤلمهما أشد الألم. علق هولمز قائلا: لم نعرف التفصيلات بعد، ولكنني ألاحظ أنك لست فردا من أفراد العائلة. بدت الدهشة على وجه مرافقنا، ثم ألقى بنظرة خاطفة نحو الأسفل وبدأ بالضحك وهو يقول: لقد ظننت لوهلة أنني قمت بشيء بارع. بالطبع لقد رأيت الحرفين الأولين من اسمي جي اتش محفورين في قلادتي. اسمي هو جوزيف هاريسون، ولأن بيرسي على وشك الزواج بأختي آني فيمكن اعتباري قريبه عن طريق النسب. ستجد أختي في غرفتها حيث قامت بتمريضه بتفان كبير طوال الشهرين الماضيين، فلنذهب إليه في الحال لأنني أعرف مبلغ القلق الذي يشعر به. كانت الغرفة التي قادنا إليها في نفس الطابق الذي توجد فيه قاعة الاستقبال، وقد دل أثاثها على أنها تستعمل غرفة للجلوس في جزء منها وغرفة للنوم في الجزء الآخر، وقد انتشرت الزهور المنسقة في كل زاوية فيها، في حين استلقى شاب منهك شاحب الوجه على الأريكة بجوار النافذة المفتوحة التي انسابت منها روائح الحديقة الغنية ونسمات الصيف المنعشة. وقفت المرأة الجالسة بجواره عندما دخلنا إلى الغرفة وسألته قائلة: هل تريدني أن أغادر الغرفة يا بيرسي؟ أمسك بيدها ليمنعها من الذهاب وقال بحرارة: كيف حالك يا واتسون؟ لم أكن سأعرفك أبدا بهذا الشارب. هذا هو صديقك المشهور السيد شيرلوك هولمز على ما أظن. قدمت هولمز بكلمات قليلة، ثم جلسنا وتركنا الشاب البدين، لكن شقيقته بقيت في الغرفة ممسكة بيد المريض. كانت امرأة شديدة الجمال، وإن كانت قصيرة وممتلئة قليلا، ولكنها تتمتع ببشرة نضرة وشعر كثيف شديد السواد وعينين واسعتين داكنتين كعيون أهل إيطاليا. وقد أظهر الفرق الكبير بين نضارتها وشحوب وجه رفيقنا مدى إرهاقه وهزاله. قال وهو يرفع نفسه عن الأريكة: لن أخذ من وقتكما، سأدخل في الموضوع دون المزيد من المقدمات. لقد كنت رجلا سعيدا وناجحا يا هولمز، وعلى وشك الزواج حين دمرت هذه الحادثة المفاجئة كل آمالي في الحياة. فقد كنت أعمل في وزارة الخارجية، ربما أخبرك واتسون بذلك، ومن غير نفوذ خالي اللورد هولد هورست ارتقيت بسرعة، وعندما صار خالي وزيرا للخارجية كلفني بعدد من المهمات التي تحتاج إلى قدر كبير من الثقة، ولأنني كنت أنجز هذه المهمات بنجاح دائما، فقد اقتنع أخيرا بأن يضع ثقته القصوى في قدراتي. ومنذ 10 أسابيع تقريبا، وفي 23 من مايو على وجه الدقة، استدعاني خالي إلى مكتبه الخاص، وبعدما امتدح العمل الجيد الذي قمت أخبرني أن علي تنفيذ مهمة جديدة. قال وهو يضع بيده لفة من الورق الرمادي على مكتبه: هذا أصل المعاهدة السرية بين إنجلترا وإيطاليا، ويؤسفني القول بأن بعض الشائعات قد تسربت بالفعل، ومن المهم جدا ألا يتسرب شيء عنها. فالسفارتان الفرنسية والروسية مستعدتان لدفع مبالغ طائلة لمعرفة محتوى هذه الأوراق، ولم تكن هذه الأوراق لتغادر مكتبي لولا أن نسخها ضرورية جدا. هل تملك أدراجا في مكتبك؟ فقلت: نعم يا سيدي. قال: فلتأخذ هذه المعاهدة إذن وتغلق عليها هناك، وصوت الأوامر لتبقى بعد مغادرة الآخرين حتى تستطيع نسخها على راحتك دون الخوف من أن يراها أحد. وعندما تنتهي أعد إغلاق درج مكتبك على النسختين الأصلية والمنسوخة، ثم سلمهما إلي شخصيا غدا صباحا. هكذا أخذت الأوراق. ثم قال هولمز مقاطعا: أعذرني للحظة، هل كنتما بمفردكما طوال هذه المحادثة؟ تماما، في غرفة واسعة تكاد تبلغ 10 أمتار طولا ومثلها عرضا. وهل كنتما تتكلمان بصوت منخفض؟ صوت خالي منخفض تماما بشكل ملحوظ، وأنا لم أتكلم تقريبا. قال هولمز وهو يغمض عيني: شكرا لك، أرجو أن تكمل. استطرد قائلا: فعلت ما أشار خالي به علي، وانتظرت حتى غادر باقي الموظفين، وكان أحد زملائي في المكتب وهو تشارلز غورو كان يقوم ببعض الأعمال المتأخرة، فتركته هناك وخرجت لتناول الغداء. وعند عودتي كان قد ذهب، وقد كنت مستعجلا لإنهاء عملي، لأني كنت أعرف أن جوزيف، وهو أخو هاريسون الذي رأيتموه منذ لحظات، كان في المدينة، وعلمت أنه سيسافر إلى ووكينغ في قطار 11، فأردت اللحاق به إذا استطعت. عندما درست المعاهدة تبين لي على الفور أنها في غاية الأهمية، وأن خالي لم يبالغ فيما قاله. ودون الخوض في التفصيلات، يمكنني القول بأن المعاهدة تحدد موقف بريطانيا العظمى تجاه التحالف الثلاثي، وتتنبأ بالسياسة التي ستتبعها هذه الدولة في حالة قيام الأسطول الفرنسي بالسيطرة الكاملة على ممتلكات بريطانيا في البحر المتوسط. أما الأسئلة التي تمت مناقشتها من خلال المعاهدة فهي شؤون بحرية خالصة، وفي نهايتها توقيعات المسؤولين الذين وقعوها. وقد قمت بقراءتها بسرعة، ثم جلست لأبدأ مهمتي في النسخ. كانت وثيقة طويلة مكتوبة باللغة الفرنسية، وتحتوي على 26 فصلا، وقد قمت بالنسخ بأسرع ما أستطيع، ولكنني لم أكن قد انتهيت إلا من 9 فصول حتى 9:00، فبدا من المستحيل أن أحاول اللحاق بقطاري. كنت أشعر بالنعاس والبلدة جزئيا بسبب عشائي، وأيضا بسبب يوم العمل الطويل، ورأيت أن كوبا من القهوة يمكن أن ينبه حواسي. وبما أن في غرفة صغيرة أسفل الدرج بوابا يبقى طول الليل، ومن عادته إعداد القهوة على موقده الصغير لأي موظف يعمل خارج الدوام، فقد قمت بقرع الجرس لاستدعائه. لدهشة استجاب لطلبي امرأة مسنة ضخمة الوجه ترتدي مئزرا، وقد وضحت لي أنها زوجة الحاجب، وأنها تقوم بالخدمة النهارية، فطلبت منها القهوة. كتبت فصلين آخرين، وبعد إذ شعرت بنعاس لم أشعر بمثله من قبل، فوقفت وتمشيت في الممر جيئة وذهابا لأحرك ساقي. لم تكن قهوتي قد وصلت بعد، وتساءلت عن سبب هذا التأخير، ففتحت الباب ثم مشيت إلى آخر الممر لأستكشف الأمر. وقد كان ممرا مستقيما إضاءته خافتة، وهو الطريق الوحيد للخروج من الغرفة التي أعمل فيها، وينتهي هذا الطريق عند درجات دائرية تقع غرفة البواب في نهايتها، وفي منتصف الدرجات توجد فسحة صغيرة يتصل بها ممر آخر بزاوية قائمة. هذا الممر الثاني يقود عن يمينه إلى درج آخر صغير إلى باب جانبي للخدم، كما أنه يستخدم أيضا كطريق مختصر للموظفين عندما يحضرون من شارع تشارلز. من المهم جدا أن تلاحظ هذه النقطة، فقد نزلت الدرجات ودخلت إلى الصالة حيث وجدت البواب غارقا في النوم في غرفته، والإبريق يغلي بشدة على الموقد، فأنزلت الإبريق وأطفأت الموقد لأن الماء كان يتدفق على الأرضية. وقبل أن أمد يدي لأهز الرجل الذي كان ما يزال نائما بعمق، أيقظه رنين الجرس الذي رن فوق رأسه بصوت عال، فاستيقظ فزيعا وقال وهو ينظر إلي بدهشة: سيد فيليبس، سيدي، لقد جئت ليرى إن كانت قهوتي جاهزة، لقد كنت أغلي الماء عندما غرقت في النوم يا سيدي. كان ينظر إلي ثم إلى أعلى حيث وجد الجرس والدهشة المتزايدة مرتسمة على وجهه، ثم سألني: إن كنت هنا يا سيدي فمن يدق الجرس إذن؟ صحت قائلا: الجرس؟ ما هذا الجرس؟ جرس الغرفة التي كنت تعمل بها. أحسست بيد باردة تقبض على قلبي، ففي الغرفة شخص ما حيث توجد المعاهدة الثمينة على الطاولة، فجريت بجنون صاعدا الدرجات، ثم مشيت عبر الممر حيث لم يكن أحد يا سيد هولمز، لا في الدرج ولا في الغرفة أيضا، كان كل شيء كما تركته ما عدا تلك الأوراق التي عهد إلي بها، لقد اختفت من فوق مكتبي حيث كانت. كانت النسخة هناك، لكن الأصل كان قد اختفى. جلس هولمز في كرسيه وفرك يديه، واستطعت أن أرى أن المشكلة كانت تستهويه تماما. قال متمتما: وماذا فعلت حين ذاك؟ أدركت على الفور أن السارق قد صعد من الدرجات المؤدية إلى الباب الجانبي، فلو أنه جاء من الطريق الآخر لكنت قابلته بالتأكيد. هل كنت متأكدا من عدم اختبائه في الغرفة طوال ذلك الوقت، أو في الممر الذي وصفته لتوك بأنه خافت الإضاءة؟ هذا غير ممكن إطلاقا، فحتى الفأر الصغير لا يستطيع الاختفاء في هذه الغرفة أو في الممر، فلا يوجد هناك أي مكان للاختباء. شكرا لك، أكمل أرجوك. أدرك البواب من شحوب وجهي أن هناك أمرا خطيرا قد وقع، فتبعني إلى الدور العلوي، وأسرعنا عبر الممر ثم نزلنا الدرجات المنحدرة المؤدية إلى شارع تشارلز، وكان الباب في نهاية الدرج مغلقا ولكنه غير مقفل بالمفتاح، ففتحناه واندفعنا إلى الخارج. وأستطيع أن أتذكر بوضوح أننا حين فعلنا ذلك سمعنا 3 دقائق من ساعة مجاورة، فقد كانت الساعة 10:45. قال هولمز وهو يكتب ملحوظة مقتضبة: إن لذلك أهمية كبيرة. كانت الليلة حالكة الظلام، وكان المطر يتساقط خفيفا دافئا، ولم يكن في شارع تشارلز أحد، ولكن المرور كان كثيفا كعادته في وايت هول في وقت الذروة، وقد أسرعنا نمشي على رصيف الشارع دون مظلات واقية من المطر، فوجدنا شرطيا واقفا في الزاوية البعيدة من الشارع، فقلت لاهثا: لقد حدثت سرقة، لقد سرقت وثيقة عالية القيمة من وزارة الخارجية، هل مر أحد من هذا الطريق؟ قال الشرطي: أنا أقف هنا منذ ربع ساعة يا سيدي، ولم يمر بي سوى شخص واحد خلال هذا الوقت، كانت سيدة طويلة كبيرة في السن ترتدي وشاحا من الكشمير. صاح البواب. أها، إنها زوجتي. ألم يمر أحد آخر؟ لا أحد، صح الرجل وهو يشد كمي. لابد أن السارق قد ذهب من الناحية الأخرى إذن. لكنني لم أقتنع، وزادت محاولته لإبعادي عن شكوكي، فصحت: من أي طريق ذهبت المرأة؟ لا أعرف يا سيدي، لقد لاحظت مرورها ولكني لم يكن عندي سبب مهم لأراقبها. كان يبدو أنها على عجلة. كم مضى من الوقت على ذلك؟ دقائق قليلة. أكان ذلك خلال الدقائق الخمس الماضية؟ حسنا، لا يمكن أن تكون أكثر من خمس دقائق. صاح البواب: أنت تضيع وقتك يا سيدي، فكل دقيقة الآن لها أهميتها، ثق بكلامي، فالمرأة لا علاقة لها بالأمر، وتعال إلى الناحية الأخرى من الشارع. حسنا، إذا لم تأتي فسأذهب أنا. وبعد هذا الكلام انطلق إلى الناحية الأخرى من الشارع، ولكنني لحقت به بعدها بلحظة وأمسكت بكمه ثم قلت: أين تعيش؟ أجابني قائلا: بالسادسة عشر شارع آيفي بريكستون. ولكن لا تتتبع الأثر الخاطئ يا سيد فيليبس، تعال إلى نهاية الشارع لنرى ما إذا كان بإمكاننا سماع أي شيء. لم أكن لأخسر شيئا إذا تبعت نصيحته، ولذلك أسرعت مع الشرطي إلى هناك لنجد الشارع مزدحما بالمرور وكثيرا من الناس غادين رائحين، وكلهم مسرعين للوصول إلى مكان آمن في هذه الليلة الممطرة. لم نجد أي متسكع ليخبرنا عمن مر من هناك، وعلى ذلك عدنا إلى المكتب وفتشنا الدرجات والممر دون أي نتيجة. أما الممر المؤدي إلى الغرفة فقد كان مغلفا بمشمع أرضيات أبيض اللون، وهو يظهر الأثر بمنتهى السهولة، وقد فحصناه بدقة شديدة ولم نجد أي أثر لأي أقدام. سأل هولمز: هل كانت تمطر طوال المساء؟ منذ الساعة السابعة. أها، وإذن كيف لم تترك المرأة التي دخلت الغرفة أي آثار لحذائها المتسخ بالطين؟ يسعدني أنك أثرت هذه النقطة، فقد خطر على بالي في ذلك الوقت، لكن الخادمات يخلعن أحذيتهن في غرفة البواب ويرتدين خفا ملائما. هذا واضح، لم تكن هناك أي آثار إذن بالرغم من أن الليلة كانت ممطرة. سلسلة الأحداث مثيرة للاهتمام بالتأكيد. وماذا فعلت بعد ذلك؟ فحصنا الغرفة أيضا، لم يكن فيها أي احتمال لوجود باب سري، وفيها نافذتان مرتفعتان عن أرضية الشارع 10 أمتار، كلاهما مغلقتان من الداخل بإحكام، كما يمنع السجاد أي احتمالات لوجود فتحة خفية في أرض الغرفة. أما السقف فهو من النوع الأبيض العادي، لذلك فأنا أراهن بحياتي أن من سرق الأوراق لم يكن ليستطيع الدخول إلا من الباب. وماذا عن المدفأة؟ لا توجد مدفأة في الجدار، بل موقد تدفئة عادي. إن حبل الجرس معلق إلى يمين مكتبي مباشرة، ومن قرع الجرس لابد أنه وقف بالقرب من المكتب ليفعل ذلك. ولكن لماذا يقرع أي لص الجرس؟ إنه لغز غير قابل للحل. هذه حادثة غير عادية بكل تأكيد. ماذا كانت خطوتك التالية؟ تفحصت الغرفة على ما أعتقد لترى إن كان الدخيل قد ترك أي آثار فيها، مثل عقاب اللفائف أو قفاز مرمي أو ما شابه ذلك. لم يكن هناك شيء من هذا النوع. ولا رائحة؟ حسنا، لم نفكر في ذلك. كانت رائحة التبغ ستمثل أهمية كبيرة لهذا التحقيق. أنا لا أدخن، ولذلك أعتقد أنني كنت سألاحظ إذا كانت هناك رائحة للتبغ. لم يكن هناك أي دليل من أي نوع. الحقيقة المادية الوحيدة هي أن زوجة البواب السيدة تانغي أسرعت لتخرج من المكان، ولم يستطع البواب إعطائنا أي تفسير لذلك سوى أن هذا هو الموعد المعتاد لذهابها إلى المنزل. وقد اتفقنا أنا والشرطي على أن الخطة المثالية لمحاصرتها في المنزل هي محاصرتها في المنزل قبل أن تتخلص من الأوراق التي على افتراض أنها قد أخذتها. كان الإنذار قد وصل إلى سكوتلاند يارد في ذلك الوقت، وجاء المحقق السيد فوربس في الحال وشرع في معالجة القضية بهمة كبيرة، فاستأجرنا عربة بعجلتين، وفي خلال نصف ساعة كنا قد وصلنا إلى العنوان الذي قدمه البواب حيث فتحت لنا الباب امرأة صغيرة السن. تبين فيما بعد أنها الابنة الكبرى للسيدة تانغلي، ولم تكن أمها قد رجعت بعد، فأرشدتنا إلى الغرفة الأمامية لننتظرها. بعد مرور نحو 10 دقائق سمعنا دقات على الباب، وعندها ارتكبنا خطأ فاحشا ألوم نفسي عليه الآن. لقد تركنا الفتاة لتفتح الباب بدلا من أن نفتح بأنفسنا. لقد سمعناها تقول: أمي، في المنزل رجلان ينتظرانك. بعد ذلك بلحظة سمعنا وقع خطوات مبتعدة في الممر، ففتح فوربس الباب بعنف وجرينا إلى الغرفة الخلفية والمطبخ. لكن المرأة كانت قد سبقتنا ووقفت تحدق إلينا بنظرات متحدية، ثم تعرفت علي فجأة فعلى وجهها تعبير من الدهشة المطلقة وصاحت: يا للعجب، إنه السيد فيليبس الذي يعمل بالمكتب. سألها رفيقي قائلا: هيا، من كنت تحسبيننا حين هربت؟ قالت: ظننتكما من المحصلين، فنحن نعاني من مشكلة مع أحد التجار. أجابها فوربس قائلا: ليس هذا مقنعا بما فيه الكفاية، فلدينا من الأسباب ما يدفعنا إلى الشك بأنك قد أخذت أوراقا مهمة من وزارة الخارجية، ونظن أنك هربت إلى هنا لتتخلص منها، ولذلك يجب عليك أن تأتي معنا إلى إدارة الشرطة لنفتشك. ضاعت كل اعتراضاتها ومقاومتها هباء، واستأجرنا عربة ذات 4 عجلات فركبناها نحن الثلاثة وعدنا بها. ولكن قبل ذلك قمنا بفحص المطبخ، لا سيما الموقد، لنتأكد من أنها لم تحرق الأوراق في اللحظة التي كانت فيها بمفردها، ولكن لم يكن هناك أي أثر لرماد أو قصاصات على أي حال. عندما وصلنا إلى إدارة سكوتلاند يارد تم تسليمها على الفور إلى السيدة المتخصصة في تفتيش النساء، وانتظرت وأنا أتعذب من الترقب حتى عادت ومعها تقريرها عن التفتيش، ولم يكن للأوراق أي أثر. عندئذ بدأت أحس بالرعب للمرة الأولى، فحتى تلك اللحظة كنت أتحرك وقد خدرت الحرارة تفكيري، وقد كنت واثقا جدا من استعادة المعاهدة في الحال، لدرجة أنني لم أكن أفكر في العواقب التي ستحدث إذا فشلت في ذلك. أما في تلك اللحظة فلم يعد أمامي ما يمكن عمله، واتسع الوقت أمامي لأدرك موقفي الذي كان موقفا رهيبا. سيؤكد لك واتسون أنني كنت وما زلت حساسا وعصبيا في المدرسة، إنها طبيعتي. وحينها فكرت في خالي وفي زملائي في المجلس وفي العار الذي جلبته عليه وعلى نفسي وعلى كل من له علاقة بي، وبالرغم من أنني كنت ضحية حادثة غير عادية، إلا أنه من غير المسموح وقوع مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بالمصالح الدبلوماسية. لا أعرف ماذا فعلت، ولكني أذكر أنني قد انفجرت غاضبا، وأذكر بشكل مبهم أن مجموعة من الموظفين قد تجمعوا حولي لتهدئتي، وأذكر أن واحدا منهم رافقني حتى محطة واترلو وأوصلني إلى القطار المتجه إلى وكينغ، وأظن أنه كان سيأتي معي لولا أن الدكتور فيرير الذي يعيش بالقرب مني كان مسافرا بالقطار ذاته وتولى هو مسؤولية توصيلي. كان ذلك أمرا جيدا إذا انتابني نوبة في المحطة، وقبل أن نصل إلى المنزل كنت أهذي كالمجنون. يمكنني أن أتخيل كيف كانت الأمور هنا حين أيقظتهم دقات الطبيب على الباب ليجدوني في تلك الحالة. لقد تحطم قلب المسكينة آني وأمي معا، وكان الدكتور فيرير قد سمع ما يكفي من المحقق في المحطة ليكون فكرة عما حدث، ولم يكن ما قاله مطمئنا، فقد كان من الواضح أنني على أبواب مرض طويل. لذلك أخرجوا جوزيف من غرفته المبهجة بسرعة وحولوها إلى غرفة تمريض لي، وهكذا رقدت يا سيد هولمز لما يزيد على 9 أسابيع فاقدا الوعي وأهذي بسبب حمى في الدماغ. ولولا الآنسة هاريسون التي لم تفارقني وعناية طبيبي ما كنت أتكلم معك الآن، فقد مرضتني نهارا واعتنت بي ممرضة مستأجرة في أثناء الليل، إذ كان من الممكن أن أفعل أي شيء خلال نوباتها يجي. استعدت رشدي ببطء، ولكن لم ترجع لي الذاكرة إلا في الأيام الثلاثة الماضية، وإن كنت أتمنى أحيانا لو لم ترجع مطلقا. كان أول ما فعلته هو أن بعثت برقية إلى السيد فوربس الذي كان يتولى القضية، وقد حضر وأكد لي أنه بالرغم من القيام بجميع الإجراءات إلا أنهم لم يعثروا على أثر لأي دليل، وقد تحققوا من البواب وزوجته بكل طريقة ممكنة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي شيء يفيدهم في هذا الموضوع. وقد تركزت شكوك الشرطة على الشاب غورو الذي كان قد مكث وقتا إضافيا في المكتب تلك الليلة كما تذكر، وإن كان أساس شكهم يتركز على نقطتين فقط، بقاؤه بعد الآخرين واسمه الفرنسي. ولكن أنا لم أبدأ العمل إلا بعد ذهابه في حقيقة الأمر، وبالرغم من أن أهله من أصل فرنسي إلا أنه لم يقل في عاداته وولائه لإنجلترا عني وعنك، وبما أنهم لم يجدوا ما يدل على تورطه بأي شكل فقد تركوا الأمر، ولهذا فقد توجهت إليك كأمل أخير يا سيد هولمز، ولو أنك خذلتني فسوف أخسر شرفي وعملي إلى الأبد. استلقى المريض على وسادته متعبا بعد سرد حكايته الطويلة، في حين قامت ممرضته بإعطائه بعض الدواء المنشط. أما هولمز فقد جلس صامتا ورأسه مائل إلى الخلف وعينه مغلقتان، وهو سلوك يعتبره الغريب كسلا، لكنني أعرف أنه رمز لمدى استغراقه الشديد في التفكير. قال هولمز أخيرا: روايتك واضحة جدا، لدرجة أنك لم تترك لي إلا أسئلة قليلة لأسألها، ولكن بحاجة فورية إلى جواب على سؤال واحد. هل أخبرت في تلك الليلة أيا كان بأنك قد كلفت بهذه المهمة الخاصة؟ لا أحد، ولا حتى الآنسة هاريسون الموجودة هنا على سبيل المثال؟ نعم، فأنا لم أرجع إلى منزلي في وكينغ في الفترة التي فصلت بين تلقي الأمر والبدء بتنفيذ تلك المهمة. ألم يأتي أحد من أهلك مصادفة لرؤيتك؟ لا أحد. وهل يعرف أي منهم طريقه داخل المكتب؟ نعم، فجميعهم حضر إلى المكتب من قبل. بالرغم من ذلك فكل هذه التساؤلات ليست لها أهمية بالطبع إذا لم تكن قد أخبرت أحدا عن المعاهدة. لم أقل شيئا لأحد. هل تعرف شيئا عن البواب؟ لا شيء، عدا أنه جندي قديم. في أي سلاح؟ لقد سمعت أنه كان في الحرس الملكي. شكرا لك، لست أشك أدنى شك في أنني أستطيع الحصول على هذه التفصيلات من فوربس، فالسلطات ممتازة في تكديس الحقائق بالرغم من عدم استفادتهم منها. سألته السيدة الصغيرة: هل لديك أي أمل بحل هذا اللغز يا سيد هولمز؟ حسنا، سيكون من غير المعقول أن أنكر أن هذه قضية غامضة ومعقدة جدا، لكنني أؤكد لكم بأني سأدرس الأمر وأبلغكم بأية نقاط قد تخطر على بالي. هل ترى أي دليل؟ لقد زودتموني بسبعة أدلة، ولكن يجب علي أن أدرسها بالطبع قبل أن أقدر مدى فائدتها. هل تشك بأحد؟ أنا أشك بنفسي. ماذا؟ لأنني توصلت إلى الحل بهذه السرعة. فلتذهب إلى لندن وتدرس استنتاجاتك إذن. نهض هولمز قائلا: نصيحتك ممتازة جدا يا آنسة هاريسون، وأعتقد أن هذا خير ما نفعله يا واتسون. لا تغرق نفسك في الآمال الكاذبة يا سيد فيليبس، فالأمر متشابك جدا. صاح الدبلوماسي: سأنتظر رؤيتك على أحر من الجمر. حسنا، سأتي إلى هنا غدا بنفس القطار، بالرغم من أنه من المرجح أن يكون تقريري سلبيا. شكرا لوعدك بالمجيء، فمجرد معرفتي أن شيئا ما يتم عمله يعطيني أملا جديدا. أوصلنا السيد جوزيف هاريسون إلى المحطة، وسرعان ما كنا ننطلق بسرعة في قطار بورتسماوث، فيما غرق هولمز في تفكير عميق لدرجة أنه لم يفتح فمه حتى تخطينا تقاطع كالافام. وحينها قال: ما رأيك بالآنسة هاريسون؟ إنها فتاة ذات شخصية قوية. أجل، ولكنها طيبة إن لم أكن على خطأ، وهما هي وأخوها الإبنان الوحيدان لأحد كبار رجال صناعة الحديد في مكان ما في الشمال ناحية نورث مامبرلاند. كان فيليبس قد خطبها حين سافر في الشتاء الماضي، ثم ذهبت لزيارته في ووكينغ لتتعرف بأهله ومعها أخوها مرافقا لها، ثم وقعت الواقعة فبقيت لتمرض خطيبها. أما أخوها فقد بقي حين وجد نفسه في وضع مريح. لقد كنت أقوم ببعض التحريات كما ترى، اليوم يجب أن يكون يوم التحريات، يجب أن نبدأ بزيارة فوربس، فمن المحتمل أن يبلغنا بكل ما نريده من التفصيلات حتى نعرف من أي جانب نبدأ بحل هذه القضية. لقد قلت إن عندك دليلا. حسنا، عندنا عدة أدلة، لكننا لا نستطيع تقدير مدى قيمتها إلا عن طريق المزيد من الأسئلة. إن أصعب الجرائم هي تلك الجريمة التي تبدو بلا هدف، وهذه الجريمة ليست بلا هدف، فمن الذي يستفيد منها؟ لدينا السفير الفرنسي والسفير الروسي، ولدينا من يمكنه أن يبيع المعاهدة لأحدهما، ولدينا اللورد هولدهورست. اللورد هولدهورست؟ حسنا، من الممكن أن يجد رجل دولة نفسه في موقف حيث لا يكون آسفا على دمار مثل هذه الوثيقة عن طريق الخطأ، ولكن ليس كل رجل دولة له مثل هذا السجل المشرف للورد هولد هورست. إنه مجرد احتمال، ولكن لا يمكننا أن نتغاضى عنه، لذلك سوف نقابل اللورد النبيل اليوم لنكتشف ما إذا كان سيخبرنا بأي شيء. وبعد ذلك هناك الجرس بالطبع، وهو من أكثر عناصر هذه القضية تميزا. فلماذا تم رن الجرس؟ هل قام السارق بذلك كنوع من التبجح؟ أم كان من فعل ذلك شخصا رافق اللص وأراد منع الجريمة؟ أم كان الأمر غير مقصود؟ أم هل كان غرق ثانية في حالة من التفكير الصامت العميق الذي كان قد خرج منه. ولأنني معتاد على كل تقلباته المزاجية، فقد بدا لي أن احتمالا جديدا قد خطر له فجأة. كانت الساعة 3:30 حين وصلنا إلى وجهتنا، وبعد وجبة سريعة اتجهنا إلى إدارة سكوتلاند يارد، وكان هولمز قد أبرق بالفعل إلى فوربس، فوجدناه في انتظارنا وهو رجل ضئيل ماكر ذو ملامح حادة ولكنها ودودة على أي حال. وقد خطب هولمز قائلا: يسعدني أن تعطيني تلميحا أو اثنين، فأنا لم أحصل على أي شيء من هذه القضية حتى الآن. ما الخطوات التي اتخذتها؟ قمنا بتعقب البواب، وقد علمنا أنه ترك الحرس الملكي وهو مشهود له بالسمعة الحسنة، ولم نستطع اكتشاف أي شيء ضده. أما زوجته فهي امرأة سيئة، وأظن أنها تعرف عن هذا الأمر أكثر مما تظهر. وهل تتبعتموها؟ لقد كلفنا امرأة من جماعتنا بذلك، ولكنها لم تستطع استخلاص أي شيء منها. فهمت أن بعض التجار كانوا في منزل البواب. أجل، ولكن ديونهم دفعت كلها. من أين أتوا بالمال؟ كان هذا الأمر شرعيا، فقد قبض تانجو البواب راتبه التقاعدي، ولم يظهر عليهم أي أثر لمبالغ مالية غير شرعية. وماذا عن تفسير المرأة لردها على الجرس الذي قرعه السيد فيليبس عندما أراد القهوة؟ قالت إن زوجها كان متعبا وأرادت مساعدته. أها، حسنا، هذا يتفق مع العثور عليه نائما في مقعده بعد ذلك بقليل. لا شيء ضدهما إذن، إلا سلوك المرأة. هل سألتها لماذا أسرعت راحلة تلك الليلة؟ فقد جذبت سرعتها انتباه الشرطي. قالت إنها قد تأخرت عن ميعادها المعتاد وأرادت الوصول إلى المنزل. هل أوضحت لها أنك ومعك السيد فيليبس قد وصلتما قبلها، بالرغم من كونكما انطلقتما بعدها 20 دقيقة على الأقل؟ قالت إن ذلك هو الفارق بين الحافلة الكبيرة والعربة الخاصة. وهل أوضحت سبب جريها إلى المطبخ حينما وصلت إلى المنزل؟ لأنها وضعت المال الذي ستدفعه إلى السماسرة هناك. يبدو أنها تملك جوابا لكل سؤال. هل سألتها عما إذا كانت قد قابلت أو رأت أحدا يتسكع بالقرب من شارع تشارلز؟ لم ترى أحدا إلا الشرطي. ممتاز، يبدو أنك استجوبتها بدقة. ماذا فعلت أيضا؟ تعاقبنا الموظف غورو طوال الأسابيع 9 الماضية، ولكن بلا نتيجة، فلم نعثر على أي دليل ضده. أهناك شيء آخر؟ حسنا، ليس لدينا شيء لنعمل عليه، فلا يوجد دليل من أي نوع. هل كونت نظرية عن الكيفية التي تم بها رن ذلك الجرس؟ حسنا، يجب أن أعترف بأنني احترت في هذا الأمر، ولكن أيا كان من فعل ذلك فهو جريء جدا. أجل، لقد كان من الغريب فعل ذلك. شكرا جزيلا على كل ما قلته لي، وسأخبرك إن كنت أستطيع مساعدتك في القبض على الفاعل. هيا بنا يا واتسون. سألته حين انصرفنا، إلى أين سنذهب؟ سنذهب الآن لمقابلة اللورد هولد هورست، الوزير بمجلس الوزراء ورئيس وزراء إنجلترا المقبل. حلفنا الحظ فوجدنا اللورد هولد هورست ما يزال في مقر الحكومة في شارع داونينج، وعندما أرسل هولمز بطاقته الشخصية إليه سمحوا لنا بالصعود على الفور، وقد استقبلنا رجل الدولة بلباقته التقليدية المعروفة، ودعانا إلى الجلوس على الأريكتين الفاخرتين على جانبي المدفأ. وظهر من وقفته بيننا في الممر بجسمه الطويل النحيل وملامحه الحادة ووجهه المفكر وشعره المجعد الذي يتخلله شيب مبكر أنه نبيل من أصل عريق وليس من عامة الناس. ابتسم قائلا، اسمك مألوف يا سيد هولمز، وبالطبع لا أستطيع التظاهر بأني أجهل سبب زيارتك، فلا شيء يجذب انتباهك في هذه المكاتب إلا أمر واحد فقط، فهل لي أن أسألك لمصلحة من تعمل يا سيد هولمز؟ أجاب هولمز، لمصلحة السيد بيرسي فيليبس. أها، ابن أختي السيء الحظ. أنت تفهم أن قرابتنا تزيد من استحالة تدخلي لحمايته بأية طريقة، وأخشى أن لهذه الحادثة أثرا ضارا جدا بمستقبله الوظيفي. ولكن ماذا لو عثر على الوثيقة؟ حسنا، في هذه الحالة سيكون الأمر مختلفا بالطبع. أحب أن أسألك سؤالا أو اثنين يا لورد هولد هورست. سأكون سعيدا إن استطعت تزويدك بأية معلومات مفيدة. هل أعطيت تعليماتك بنسخ الوثيقة في هذه الغرفة؟ نعم. ألا يمكن إذن أن يكون أحد قد سمعكما؟ هذا أمر غير ممكن. هل حدثت أيا كان بنيتك إعطاء المعاهدة لشخص ما لنسخها؟ إطلاقا. هل أنت متأكد من ذلك؟ تماما. حسنا، حيث إنك لم تخبر أحدا وكذلك السيد فيليبس ولم يعلم أي شخص شيئا عن هذا الموضوع، فلابد أن وجود السارق إذن في الغرفة هو من باب المصادفة البحتة، ولابد أنه رأى الفرصة سانحة فانتهزها. ابتسم رجل الدولة وقال، أنت تأخذني إلى خارج اختصاصي بهذا الكلام. فكر هولمز للحظة وقال، لدي نقطة أخرى مهمة جدا أرغب في مناقشتها معك، فقد فهمت أنك تخشى من العواقب الوخيمة التي ستعقب تسرب تفصيلات هذه المعاهدة وانتشارها. اكفهر وجه رجل الدولة المعبر وقال، نتائج وخيمة جدا بالفعل. وهل حدث شيء منها؟ ليس بعد. هل تتوقع أن تعرف إذا وصلت المعاهدة فرضا إلى السفارة الفرنسية أو الروسية؟ تجهم وجه اللورد هولد هورست وقال، بالتأكيد، لقد مر الآن نحو 10 أسابيع ولم نسمع أي شيء، إذن فليس من غير المنطقي أن نفترض أن المعاهدة لم تصل إليهم لسبب ما. هز اللورد هولد هورست كتفيه وقال، من المستبعد أيضا أن نعتقد أن اللص قد أخذ المعاهدة ليضعها في إطار ويعلقها على الجدار، لعله ينتظر سعرا أعلى. إذا انتظر وقتا أطول قليلا فلن يحصل على أي سعر، فالمعاهدة ستصبح علنية خلال 4 شهور. قال هولمز، هذا أمر مهم جدا، ولكن بالطبع من الممكن أن يكون اللص قد مرض مرضا مفاجئا. سأله رجل الدولة وهو يلقي عليه بنظرة سريعة، نوبة من حمى الدماغ مثلا؟ قال هولمز برباطة جأش، لم أقل ذلك. حسنا، لقد أخذنا الكثير من وقتك الثمين يا لورد هولد هورست، وسوف نتركك الآن متمنين لك يوما سعيدا. أجابه النبيل وهو يرافقنا حتى الباب، أتمنى لك النجاح في تحقيقاتك، وليكن اللص من يكون. قال هولمز عندما خرجنا إلى الشارع، إنه رجل نزيه، ولكنه يناضل من أجل الاحتفاظ بمكانته، فهو ليس غنيا وعليه أعباء كثيرة. لقد لاحظت بالطبع أنه قد أعاد تركيب نعل جديد لحذائه. والآن يا واتسون، لن أؤخرك عن عملك الطبي أكثر من ذلك، فلن أفعل شيئا اليوم إلا إذا جاءني رد على إعلاني عربة الأجرة، ولكنني سأكون ممتنا جدا لك إذا ذهبت معي إلى ووكينغ غدا في نفس القطار الذي ركبناه بالأمس. قابلته في صباح اليوم التالي وفقا للموعد، وسافرنا معا إلى ووكينغ. وقد علمت أنه لم يجد أي أدلة جديدة تحل غموض القضية، وقد كسى وجه هولمز جمود الهنود الحمر، وهو معتاد على فعل ذلك كلما شاء، فلم أستطع أن أستنتج أهو راض عن سير القضية أم غير راض. وجدنا عميلنا ما يزال تحت رعاية ممرضته المخلصة، ولكنه بدأ أحسن حالا بشكل واضح، حيث قام لتحيتنا دون صعوبة عندما دخلنا، ثم سألنا بلهفة: هل لديكما أخبار جديدة؟ قال هولمز: تقريري سلبي كما توقعت، فقد قابلت فوربس ثم قابلت خالك، وبعد ذلك بدأت سلسلة من التحقيقات قد تؤدي إلى شيء. لم تفقد الحماسة إذن؟ إطلاقا، قال فيليبس وهو يعود إلى الجلوس على الأريكة. إذن فإنما عندنا من الأخبار أكثر مما عندك. لقد حظينا بمغامرة في أثناء الليل ربما تثبت خطورتها. ارتسمت ملامح الجد على وجهه وهو يتكلم، ومعها ظهر شيء يشبه الخوف في عينيه، وقال: أتعلم؟ لقد بدأت أظن بأنني محور لمؤامرة وحشية، وأن المستهدف هو حياتي بالإضافة إلى شرفي. صح هولمز، حقا هذا الأمر يبدو غير معقول، فليس لي أعداء في العالم كما أظن، ولكن بعد تجربتي في الليلة الماضية ليس أمامي أي استنتاج آخر. أرجوك أسمعني القصة. يجب أن تعرف أن الليلة الماضية هي الأولى التي أقضيها بلا ممرضة، فقد أحسست بأنني تحسنت كثيرا، واعتقدت أنني أستطيع الاستغناء عنها، وكانت الإضاءة خافتة على أي حال. حسنا، في الساعة الثانية صباحا تقريبا غرقت في نوم خفيف حتى أيقظتني ضوضاء طفيفة، وقد بدا ذلك الصوت كصوت فأر يقرض لوحا خشبيا، فرقدت أستمع إليه وكل اعتقاد أن ذلك هو مصدر الصوت بالفعل. ثم على الصوت وتلاه صوت آخر لقرقعة معدنية حادة من النافذة، فاستقمت جالسا في دهشة، إذ لم يعد لدي عندئذ مجال للشك في حقيقة هذه الأصوات. فالصوت الأول كان لأن شخصا ما أخذ يحاول إدخال آلة من الشق الموجود بين إطاري النافذة، والثاني كان صوت القفل وهو يدفع إلى الخلف. سادت فترة من الصمت امتدت لعشر دقائق، كما لو كان ذلك الشخص ينتظر ليرى ما إذا كان الصوت قد أيقظني أم لا. ثم سمعت صوت صرير خفيف حين بدأت النافذة تفتح ببطء شديد، فلم أحتمل الأمر أكثر من ذلك حيث لم تعد أعصابي كما كانت، فقفزت من السرير وفتحت مصراعي النافذة، فوجدت رجلا رابضا خلفها. لم أره بوضوح لأنه اختفى كلمح البصر، كان ملتفا بشيء يشبه العباء يغطي به النصف الأسفل من وجهه، لكنني متأكد من شيء واحد، وأنه كان يحمل في يده سلاحا ما بدا لي أنه شيء طويل، وقد ميزت لمعته عندما استدار ليجري. قال هولمز: هذا أمر مثير للاهتمام، وماذا فعلت بعد ذلك؟ كان يجب أن أتبعه من النافذة المفتوحة ولو كنت أكثر قوة، ولكنني لم أفعل، بل قمت بدق الجرس وأيقظت كل من في المنزل. الأمر الذي استغرق بعض الوقت لأن الجرس في المطبخ والخدم كلهم ينامون في الدور العلوي، وقد صرخت بقوة أيضا، وعلى أثر ذلك حضر جوزيف ثم أيقظ الباقين، وقد وجد جوزيف ومعه السائس آثارا في حوض الزهور خارج النافذة، ولكن لأن الجو كان جافا جدا في الأيام الأخيرة فقد كان تعقب الآثار على العشب بلا جدوى. وإن كان هناك على أي حال مكان في السور الخشبي الذي يطوق الطريق ظهرت فيه علامات كما أخبروني، كما لو كان أحدهم قد قفز فوقه فخلع الحاجز العلوي منه، على أي حال فأنا لم أبلغ الشرطة بعد، إذا ظننت أنه من الأفضل أن أعرف رأيك أولا. بدا لي أن قصة عميلنا قد أثرت في شيرلوك هولمز تأثيرا استثنائيا، حيث قام عن مقعده وأخذ يمشي في الغرفة بانفعال شديد، وكان من الواضح أن المغامرة قد هزت فيليبس إلى حد ما بالرغم من أنه ابتسم قليلا. المصائب لا تأتي فرادة، قال هولمز، لقد نلت كفايتك منها حقا. هل تظن أنك قادر على المشي معي حول المنزل؟ نعم، أحب أن أتمتع بضوء الشمس، سوف يأتي جوزيف أيضا، قالت الآنسة هاريسون، وأنا أيضا، قال هولمز وهو يهز رأسه. أخشى أن هذا غير ممكن، سوف أطلب منك البقاء جالسة حيث أنت. عادت الشابة إلى كرسيها بامتعاض، أما أخوها فقد لحق بنا وانطلقنا معا نحن الأربعة، فعبرنا العشبة حتى وصلنا إلى خارج نافذة الدبلوماسي الشاب، وهناك وجدنا كما قال علامات على حوض الزرع، ولكنها كانت علامات مموهة ومبهمة بشكل محبط، وقد وقف هولمز ليدرسها للحظة ثم اعتدل وهو يهز كتفيه وقال، لا أعتقد أن هذه العلامات ذات فائدة، فلندر حول المنزل لنرى لماذا اختار اللص هذه الغرفة بالذات، فأنا أظن أن النوافذ الأكبر حجما لغرفة المكتب تمثل فرصة أفضل بالنسبة له، قال جوزيف هاريسون مقترحا، ولكن أيمكن رؤيتها من الطريق؟ أها نعم بالطبع، هنا باب كان من الممكن أن يجربه. إلى أين يقود هذا الباب؟ إنه المدخل الجانبي للبائعين، وهو مغلق في الليل بالطبع. هل سبق أن حدث مثل هذا الهجوم من قبل؟ قال عميلنا، إطلاقا. هل تحتفظون بأدوات مائدة فضية أو ذهبية أو أي شيء آخر يجذب اللصوص؟ لا شيء له قيمة. تجول هولمز حول المنزل ويداه في جيبه ومظهره يدل على تهاون غير معتاد، ثم قال لجوزيف هاريسون، بالمناسبة فهمت أنكم قد عثرتم على المكان الذي تسلق منه ذلك الشخص والسور، فلنلقي نظرة عليه. قادنا الشاب الممتلئ إلى البقعة حيث انكسر الجزء العلوي من السور، وكانت هناك قطعة خشبية متدلية، قام هولمز بسحبها وتفحصها بنظرة ثاقبة ثم قال، هل تعتقد أن هذا تم بالأمس؟ إنه يبدو أقدم من ذلك قليلا، أليس كذلك؟ حسنا هذا ممكن، لا توجد أي علامات تدل على أن أحدا قد قفز إلى الناحية الأخرى، أعتقد أننا لن نحظى بشيء هنا، هيا بنا لنعود إلى غرفة النوم لنناقش الأمر عمليا. كان بيرسي فيليبس يمشي ببطء متكئا على ذراع جوزيف هاريسون فيما مشى هولمز مسرعا عبر المرج العشبي، فوصلنا أنا وهو إلى النافذة المفتوحة قبل وصول الرجلين الآخرين بوقت طويل، وقال هولمز وهو يتحدث بأسلوب شديد الحدة، يجب أن تمكثي في مكانك يا آنسة هاريسون طوال اليوم ولا تدعي شيئا يمنعك من ذلك، في هذا الأمر أهمية قصوى، قالت الفتاة بدهشة، بالتأكيد إذا كان هذا ما تريده يا سيد هولمز، وعندما تذهبين إلى النوم أقفل الباب من الخارج واحتفظي بالمفتاح، عيديني أن تفعلي ذلك. وبيرسي؟ سيذهب معي إلى لندن، وأنا سأبقى هنا؟ هذا من أجله، وأنت بذلك تسدين إليه خدمة، أسرعي وعيديني. هزت رأسها بسرعة دليلا على الموافقة، فيما حضر الآخران فصاح فيها أخوها قائلا، لماذا تجلسين باكتئاب هنا يا آني؟ تعالي إلى هنا في الخارج لتتمتعي بأشعة الشمس. لا شكرا لك يا جوزيف، فأنا أشكو من صداع خفيف وهذه الغرفة باردة ومريحة، سأل عميلنا هولمز قائلا، ماذا تقترح الآن يا سيد هولمز؟ حسنا، يجب أن لا نسمح لهذه القضية البسيطة بأن تقلل من اهتمامنا بالتحقيق الرئيسي، لذلك سيكون من المفيد جدا قدومك معنا إلى لندن على الفور. حسنا، حالما تستعد فلنقل خلال ساعة. إذا كان ذهابي ذا فائدة فأنا أشعر بأنني أحسن حالا بكثير. سيكون لذهابك أعظم فائدة ممكنة. وهل تريدني أن أقضي الليلة هناك؟ كنت على وشك اقتراح ذلك، وهكذا إذا جاء صديق الليل لزيارتي مرة أخرى فسيجد أن العصفور قد طار. نحن جميعا تحت أمرك يا سيد هولمز، ويجب عليك إخبارنا بالضبط بالذي تريدنا أن نفعله. لعلك تفضل أن يأتي يا جوزيف معنا ليعتني بي؟ لا، صديقي واتسون طبيب وسيعتني بك. سوف نتناول الغداء ثم نتجه نحن الثلاثة معا إلى المدينة. تم الأمر كما اقترح هولمز، واستأذن الآنسة هاريسون لتبقى في الغرفة تبعا لوصيته، ولم يستطع فهم غرض صديقي من هذه المناورات إلا إذا كان يريد إبعاد الآنسة عن فيليبس، وقد كان لدى هولمز مفاجأة مذهلة لنا على أي حال. فبعدما اصطحبنا إلى المحطة وأركبنا في القطار أعلن بهدوء أنه لا نية لديه في مغادرة وكينغ، وقال: توجد نقطة أو اثنتان أريد توضيحها لهما قبل مغادرتي، وغيابك يا سيد فيليبس سوف يساعدني بطريقة ما. أرجو منك يا واتسون أن تتفضل حين تصل إلى لندن بالذهاب إلى منزلنا في شارع بكر في الحال والبقاء هناك مع صديقنا حتى أراكما ثانية. من حسن الحظ أنكما صديقا مدرسة قديمان وستجدان الكثير لتتحدث عنه. يستطيع سيد فيليبس النوم في الحجرة الإضافية هذه الليلة، وسوف أكون معكما غدا وقت الإفطار حيث يصل القطار إلى محطة واترلو في الساعة 8. سأل فيليبس: ولكن ماذا عن تحقيقنا في لندن؟ نستطيع القيام بذلك غدا، أما في الوقت الحاضر فأرى أن وجودي هنا أكثر إلحاحا. صح فيليبس عندما بدأ قطارنا بالتحرك: أرجو أن تخبرهم في المنزل بأنني سأعود غدا مساء. أجابه هولمز وهو يلوح بيده بابتهاج ونحن نغادر المحطة. لا أظن أنني سأعود إلى المنزل. ناقشت الأمر مع فيليبس في أثناء الرحلة، ولكن لم يستطع أي منا تحديد سبب مقنع لهذا التطور الجديد. وحين وصلنا إلى شارع بكر قلت: والآن هيا إلى النوم لنستيقظ ونحن في كامل النشاط لمواجهة ما ينتظرنا غدا. استطعت إقناع رفيقي بالأخذ بنصيحتي رغم معرفتي بأنه لا أمل له في النوم نظرا إلى انفعاله، حتى أنا بقيت أتقلب حتى منتصف الليل وأنا أفكر في هذه المشكلة الغريبة وأصوغ مئات النظريات وكل واحدة منها أكثر استحالة من الأولى. فلماذا بقي هولمز في وكينغ؟ ولماذا طلب من الآنسة هاريسون البقاء في غرفة التمريض طوال اليوم؟ ولماذا كان حريصا على ألا يخبر أيا من سكان المنزل بأنه سيمكث بالقرب منهم؟ مضيت أقدح زناد فكري حتى غرقت في النوم وأنا أسعى إلى العثور على حل يفسر هذه الحقائق كلها. استيقظت في الساعة 7 صباحا وانطلقت فورا إلى غرفة فيليبس لأجده منهكا متعبا بعد ليلة من الأرق، وقد بادرني بالسؤال عن هولمز فقلت: سيصل في الموعد الذي وعدنا به بالضبط، لا قبله ولا بعده. كان كلامي صحيحا، فبعد 8 بقليل توقفت عربة أمام الباب ونزل منها صديقنا، وقد رأيناه ونحن واقفان في النافذة حيث لاحظنا أن يده اليسرى ملفوفة بضمادة ووجهه متجهم شاحب. ثم دخل المنزل، ولكن مر بعض الوقت حتى صعد إلينا. صاح فيليبس: يبدو وكأنه قد ضرب. كنت مضطرا إلى الاعتراف بأن ما يقوله صحيح، فقلت: من المحتمل أن يكون الحل هنا في المدينة. تأوه فيليبس وقال: لا أدري ماذا حدث، لكنني كنت أعلق الكثير من الأمال على رجوعه، ولكن بالطبع لم تكن يده مربوطة في الأمس، فماذا يمكن أن يكون الأمر؟ سألت صديقي حين دخل إلى الغرفة: هل أنت مجروح يا هولمز؟ أجاب هولمز وهو يومئ إلينا بتحية الصباح وقال: إنه خدش فقط من جراء حركات الخرقاء. قضيتك يا سيد فيليبس واحدة من أكثر القضايا غموضا التي عملت فيها، أخشى أن لا تتمكن من حلها، لقد كانت من أكثر التجارب روعة. فقلت: الضمادة تدل على مغامرات، ألن تخبرنا بما حدث؟ بعد الإفطار يا عزيزي واتسون، فأنا جائع جدا بعدما استنشقت هواء الريف على امتداد 30 ميلا. أظن أننا لم نتلقى أي رد على إعلان عربة الأجرة. حسنا، لا نستطيع أن نتوقع التوفيق في كل مرة. كانت المائدة جاهزة، وفيما كنت على وشك دق الجرس دخلت السيدة هيتسون حاملة صينية القهوة والشاي، وبعدها بعدة دقائق أحضرت ثلاثة أطباق مغطى. جلسنا جميعا حول المائدة، وكان هولمز متحفزا وكنت أنا فضوليا، أما فيليبس فكان غارقا في أقصى حالات الاكتئاب. قال هولمز وهو يكشف طبقا من الدجاج بالكاري: آها، لقد تفوقت السيدة هيتسون، وبالرغم من أن مطبخنا محدود قليلا إلا أنها تعتبر الإفطار وجبة أساسية. ماذا لديك في طبقك يا واتسون؟ أجبته: لحم وبيض. جيد، ماذا تفضل يا سيد فيليبس، البيض أم الدجاج بالكاري؟ قال فيليبس: شكرا لك، لا أستطيع أكل شيء. ماذا، هيا جرب هذا الطبق الذي أمامك. شكرا، لكني أفضل ألا أكل. قال هولمز بغمزة عابثة: حسنا، إذا أظن أنك لا تمانع في أن أساعدك برفع الغطاء. رفع فيليبس الغطاء، وعندئذ انطلقت من فمه صيحة، وجلس يحدق بوجه شاحب كلون الطبق الأبيض الذي ينظر إليه، وقد بدت وسطه لفافة من الورق الرمادي. قام برفعها وراح يطيل النظر إليها، ثم أخذ يرقص بجنون في الغرفة وهو يصرخ من الفرح. بعد ذلك سقط على كرسيه وهو يترنح بشدة. قال هولمز مهدئا وهو يربت على كتفيه: هيا بنا يا رجل، كان من الخطأ مفاجأتك بهذا الشكل، ولكن واتسون سيخبرك أنني لا أستطيع مقاومة بعض الإثارة. خطف فيليبس يد هولمز وقبلها، ثم صاح قائلا: باركك الله، لقد أنقذت سمعتي. قال هولمز: حسنا، ألا تعرف أن سمعتي كانت أيضا على المحك؟ أؤكد لك أنني أكره الفشل في أي قضية، كما هو الوضع بالنسبة إليك حين تخطئ في تنفيذ مهمة من المهمات. وضع فيليبس الوثيقة الثمينة في جيب معطفه الأعمق وقال: لا أجرؤ على مقاطعة إفطارك أكثر من ذلك، بالرغم من أنني أتحرق شوقا إلى معرفة كيف أحضرتها ومن أين. تجرع شيرلوك هولمز كوبا من القهوة، ثم نقل اهتمامه إلى البيض واللحم، وبعدها قام فأشعل غليونه وجلس على كرسيه وقال: سأخبرك ماذا فعلت في البداية، ثم سأخبرك فيما بعد بالطريقة التي استخدمتها. بعد أن تركتكما في المحطة ذهبت في نزهة جميلة وسط مناظر الريف الساحرة، حتى وصلت إلى قرية صغيرة جميلة اسمها ريبلي، حيث شربت الشاي في أحد الفنادق الصغيرة، ثم ملأت قارورتي وأخذت لفافة فيها بعض الشطائر، بقيت هناك حتى المساء. بعد ذلك توجهت إلى ويكينغ مرة أخرى، حيث وجدت نفسي في الطريق العام خارج منزل بريربي قبل الغروب تماما، وقد انتظرت حتى أصبح الطريق خاليا، وإن كنت أعتقد أنه لا يكون مزدحما في أي وقت. وعندها تسلقت الصورة إلى حديقة المنزل. هتف فيليبس قائلا: لابد أن البوابة كانت مفتوحة. قال هولمز: أجل، ولكن لي أسلوب خاص في هذه الأمور، لقد قمت باختبار ذلك المكان حيث توجد شجرات الصنوبر الثلاث، واتخذت منها سترا فوقفت خلفها دون أدنى فرصة في أن يراني أحد، ثم ربطت بين الشجيرات في الناحية الأخرى. بعد ذلك زحفت من واحدة إلى أخرى حتى وصلت إلى الشجيرات الوردية الموجودة في الناحية المواجهة لغرفتك مباشرة، وجثمت هناك مختبئا أنتظر التطورات. لم تكن الستائر مغلقة في غرفتك، ولذلك استطعت رؤية الآنسة هاريسون وهي جالسة تقرأ بجوار الطاولة، وقد كانت الساعة العاشرة إلا ربع عندما أغلقت كتابها وأسدلت الستائر ثم غادرت الغرفة، وسمعتها وهي تقفل الباب، وتأكدت أنها قد أدارت المفتاح في القفل. هتف فيليبس: المفتاح؟ نعم، فقد أعطيت الآنسة هاريسون تعليمات بأن تقفل الباب من الخارج وتأخذ معها المفتاح عندما تذهب إلى النوم، وقد نفذت أوامري بحذافيرها، ولولا تعاونها لما كان ممكنا أن تحصل على تلك الأوراق في جيب معطفك. حسنا، ذهبت هي وأطفأت النور، وبقيت أنا قابعا وسط الشجيرات الوردية. كانت ليلة لطيفة، وبالرغم من ذلك كانت المراقبة مملة جدا، وإن كان يخالطها شعور بالإثارة، ولكن الانتظار كان طويلا جدا، وكانت ساعة الكنيسة تدق في وكن كل ربع ساعة، وقد ظننت أكثر من مرة أنها توقفت. على أي حال، أخيرا وفي نحو الساعة الثانية صباحا سمعت فجأة صوتا خفيفا للسان القفل يدفع إلى الخلف وصرير مفتاح، وبعدها بدقيقة فتح باب الخدم وخط السيد جوزيف هاريسون إلى الخارج في ضوء القمر. جوزيف كان مكشوف الرأس وقد ألقى على كتفيه معطفا أسود ليستطيع إخفاء وجهه في لحظة إذا ما شعر بالخطر. مشى على أطراف أصابعه في ظل الجدار، وعندما وصل إلى النافذة وضع سكينا خلال الشق الموجود بين مصراعي النافذة، فدفع المزلاج إلى أعلى وفتحها. وقد كنت أحظى برؤية ممتازة لداخل الغرفة ولكل حركة من حركته، فقد أشعل الشمعتين الموجودتين على رف المدفاة، وعندها بدأ برفع زاوية السجادة الموجودة بجوار الباب، ثم توقف لينتزع قطعة مربعة من خشب الأرضيات كتلك التي يتركونها ليتمكن العمال من الوصول إلى أنابيب الغاز، وفي ذلك كان المخبأ. سحب لفافة من الورق ثم أعاد قطعة الخشب إلى مكانها وسوى السجادة، ثم أطفأ الشمعتين، وبعدها خرج إلي مباشرة حيث كنت أنتظره خارج النافذة. حسنا، يبدو أن سيد جوزيف أكثر شرا مما اعتقدت، فقد هجم علي بسكينه، فاضطررت إلى ضربه وإلقائه على العشب مرتين، وجرحت مفاصل أصابعي قبل أن أتمكن منه، وقد كانت عينه الوحيدة التي كان قادرا على أن يرى بها بعدما انتهينا تنطق بالشر، لكنه استمع إلى صوت العقل وتخلى عن الأوراق. وعندما حصلت عليها تركت الرجل يذهب، ولكني أرسلت مواصفاته الكاملة إلى فوربس هذا الصباح، فإذا كان سريعا بما فيه الكفاية وأمسك بالعصفور فخير له، أما إذا وجد العش خاليا قبل أن يصل إلى هناك وهذا ما أتوقعه فسيكون ذلك في مصلحة الحكومة. فأنا أعتقد أن اللورد هولد هورست من ناحية والسيد بيرسي فيليبس من ناحية أخرى يفضلان ألا يصل الأمر إلى القضاء. شهق عميلنا قائلا: يا إلهي، هل تعني أن الأوراق المسروقة كانت في نفس الغرفة التي كنت فيها طوال أسابيع العذاب العشرة الطويلة كل هذا الوقت؟ هكذا كان الأمر. وجوزيف، جوزيف شرير وسارق. أخشى أن شخصية جوزيف أعمق وأكثر خطورة مما قد نحكم عليه من خلال مظهره، وقد فهمت من كلامه هذا الصباح أنه غارق في المراهنة في البورصة، وأنه مستعد لفعل أي شيء ليحسن فرصه، ولأنه رجل شديد الأنانية فقد استغل الفرصة التي سنحت له ولم يردعه حرصه على سعادة أخته أو سمعتك. غرق بيرسي في كرسيه وقال: إن رأسي يدور، لقد أذهلتني كلماتك. علق هولمز بأسلوبه التعليمي قائلا: الصعوبة الرئيسية في قضيتك كمنت في حقيقة وجود الكثير من الأدلة، لكن الأدلة الحيوية طمست بالأدلة التي لم يكن لها علاقة بالأمر، فمن بين كل الحقائق التي قدمت لي عمدت إلى اختيار تلك التي اعتقدت أنها أساسية، ثم رتبتها معا في نظام محكم حتى أعيد بناء هذه السلسلة من الأحداث. لقد بدأت أشك في جوزيف بالفعل حين عرفت حقيقة أنك كنت قد نويت السفر معه في تلك الليلة، ولذلك كان من الطبيعي أن يزورك وهو في طريقه إلى المحطة، لأنه يعرف مبنى وزارة الخارجية معرفة جيدة. وقد زادت شكوكي عندما عرفت أن شخصا ما كان متلهفا جدا لدخول غرفة نومك، ولا تنسى أنك قصصت علينا من قبل أنك أخرجت جوزيف من نفس الغرفة حين حضرت مع الطبيب، وعندها تحولت شكوكي كلها إلى يقين، لا سيما وأن محاولة اقتحام الغرفة كانت في الليلة الأولى التي غابت فيها الممرضة، ويدل هذا على أن المتطفل كان على دراية تامة بما يجري في المنزل. كم كنت أعمى؟ استطرد هولمز. حقائق القصة كما فهمتها هي أن جوزيف هاريسون دخل إلى المكتب عن طريق باب شارع تشارلز، ولأنه يعرف طريقه فقد اتجه رأسا إلى غرفتك، بعد لحظة من مغادرتك لها، وعندما لم يجد أحدا هناك سار عابرا الجرس، وفي اللحظة ذاتها وقعت عينه على الورق الموجود على المكتب، حيث أظهرت له لمحة سريعة على الأوراق أن المصادفة قد وضعت في طريقه وثيقة رسمية ذات قيمة عظيمة، فوضعها في جيبه بسرعة وذهب. ثم انقضت دقائق كما تذكر قبل أن ينبهك البواب إلى الجرس، وكانت تلك الدقائق كافية ليهرب اللص. اتجه جوزيف إلى ووكينغ في أول قطار، وبعد أن فحص غنيمته وتأكد أنها ذات قيمة هائلة بالفعل، قام بإخفائها في مكان اعتقد أنه مكان آمن جدا. كان ينوي استرجاعها خلال يوم أو اثنين ليحملها إلى السفارة الفرنسية أو إلى أي جهة يمكن أن تمنحه سعرا كبيرا، ولكن عودتك المفاجئة تسببت في خروجه من غرفته دون سابق إنذار، ومنذ ذلك الوقت بقيت الغرفة مشغولة بك وبالممرضة بما منعه من استعادة كنزه. لابد أن الموقف كان عصيبا بالنسبة له، وعندما وجد فرصته أخيرا حاول اقتناصها، ولكنك أربكته بيقظتك. هل تذكر أنك لم تأخذ جرعتك المعتادة من الدواء المنوم في تلك الليلة؟ أذكر. أعتقد أنه قد تدبر الأمر لجعل هذه الجرعة فعالة، واعتمد تماما على أنك ستكون فاقدا الوعي ليعيد الكرة، وقد فهمت أنه سيكرر محاولته بالطبع عندما تسنح له الفرصة الآمنة، وكانت مغادرتك الغرفة هي الفرصة التي أرادها، ولهذا أبقيت الآنسة هاريسون في الغرفة طوال اليوم لكي لا يسبقنا، وبعد ذلك أوحيت إليه بأن الطريق خال فيما بقيت أنا في الحراسة كما وصفت، وكنت أعرف أن الأوراق في الغرفة على الأغلب، ولكني لم أرغب بإتلاف خشب الأرضيات والجدران وأنا أبحث عنها، فتركته يأخذها من مكانها الذي أخفها فيه، وهكذا وفرت على نفسي مشقة البحث الطويل. هل بقي أي سؤال يحتاج إلى جواب؟ سأل قائلا: لماذا حاول الدخول من النافذة في المرة الأولى في حين أنه كان يستطيع الدخول من الباب؟ لكي يصل إلى الباب كان لابد أن يمر بسبع غرف نوم، ومن الناحية الأخرى كان يستطيع الخروج إلى المرج العشبي بسهولة. هل من شيء آخر؟ سأل فيليبس: ألا تعتقد أن السكين كان مجرد أداة لفتح النافذة وأنه لم ينوي القتل؟ أجابه هولمز وهو يهز كتفيه: ربما، كل ما أستطيع تأكيده هو أن السيد جوزيف هاريسون لا يمكن الوثوق به.